لا تعتبر توبة، أو يتوب لغير الله، أو يتوب بعد بلغ الروح إلى الحكوم ورؤية الملائكة، ما ينفع هذا. فرعون تاب لكن بعد أن بلغ الروح إلى الحكوم، بعد أن شهد الملائكة، لكن ما نفعت التوبة. أخبر الله أنه تاب لما عاين الملائكة وصلت الروح إلى الحكوم، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ومن أكثر أهل الأرض. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا تاب، فتاب الله عليه. وفي الحديث شؤم الفتوى الباطلة، فإن هذا الرجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدل على راهب فأفتاه الفتوى باطلة، فكان من شؤمه أن قتله، هذه عقوبة عاجلة، لأنه أفتى بغير بصيرة بغير علم وغير بصيرة على راهب، الراهب عابد والعابد قد لا يكون عالم. ثم بعد ذلك لما قتله وكمل به المئة، لأنه ظن على حسب فتواه أنه ليس له توبة، فلما أخبره بأنه ليس له توبة إذا قال ما دام ما في توبة يقتل، قتله كمل به المئة. ثم بعد ذلك أوقع الله في نفسه الندم والتوبة، فسأل فدل على عالم جاء العلم والبصيرة، فجاء فقال إني قتلت 100 نفس، فقال لي مثلا قال ما من يحول بينك وبين التوبة، العلم هذا العلم والنور والبصيرة، ما يحول بينك وبين التوبة، وأرشده إلى الأسباب التي يبتعد بها عن الجريمة ولا يعاودها. قال ائتي إلى قرية كذا، أخذ من قريتك هذه فإن قرية سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوم صالحين فاعبد الله معهم. فيه دليل على أن الرفقة الصالحة لها تأثير، والرفقة السيئة لها تأثير. هذه القرية التي فيها قرية سوء تحمله على الاستمرار على المعاصي، بخلاف الصالحين فإنهم يعينون على الخير ويحذرون من الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني فأنت مستفيد على كل حال. وكذلك الجليس الصالح إما أن يأمرك بالخير أو ينهاك عن الشر، فأنت مستفيد على كل حال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة، كذلك جليس السوء إما أن يزهدك في الخير أو يحثك يحملك على الشر، فأنت متبرع على كل حال. فلهذا هذا العالم أرشده إلى أن يأتي إلى القرية التي فيها أناس صالحون يعبد الله فيعبد الله معهم، يعينون على الخير ويحذرون من الشر. وفي سعة رحمة الله عز وجل، وأنه لما اتصف طريق مات، وهذا فيها أنه ينبغي الإنسان يبادر بالتوبة، لا يدري متى يأتي الموت، عنده قوة ونشاط ما يتوقع أن الموت سيأتي. قتل 100 نفس، فلما ذهب في مصطفى الطريق جاءه الموت، جاء الأجل. ولما جاءه الموت ناء بصدره إلى القرية الصالحة من حبه لها، بسبب ما قام بقلبه من حقائق الإيمان والتوبة والندم، جعله هو في سكرة الموت في حالة عصيبة، ومع ذلك ينوء بصدره مال إلى القرية الصالحة، فكان من أهلها. ومن ساعة رحمة الله أن الله أوحى إلى هذه الأرض الصالحة أن تقربي، وأوحى إلى الأرض السوء أن تبعدي، فأدركت رحمة الله. وهذا وفيه أن رحمة الله تغلب غضبه، هذا الحديث السابق، وأن رحمة الله تسبق غضبه. ملائكة الرحمة اختصموا فيه، قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا نادما مقبلا على الله فنحن نقبله، قالت ملائكة العذاب إن هذا لم يعمل خير قط، يعني زيادة على التوحيد، فموحد مثل المشرك. فجعل الله بينهما حكما، جاء ملك في صورة آدمي، فحكم بينهم بأن قال قيسوا ما بين القرتين فإلى يتيما أقرب فهو من أهلها، فقاسوه فقاسوا ما بين القرتين فوجدوا إلى القرة الصالحة أقرب بالشبر، وهذا الشبر هو الذي ناء بصدره وهو في سكرة الموت، ناء بصدره حتى تقدم شبر، فأدركته الرحمة. نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. نعم، فكاكك بالفاء فتفاء وكسر، فكاك يعني خلاصك وفداؤك، وهذا من فضل الله تعالى، وذلك أن في كل إنسان منزلان، منزله في الجنة ومنزله في النار. فإذا دخل المسلم الجنة فإن الله يدخل مكانه في النار يهوديا ونصرانيا، وإذا دخل الكافر النار فإن أهل الجنة يرثون مكانه الثاني في الجنة، كل واحد له مكان منزلة، منزله في الجنة ومنزله في النار. فالمسلم إذا دخل منزله في الجنة أورث الله، أدخل الله مكانه في المنزل، منزله في النار أدخل الله مكانه يهوديا ونصرانيا، وإذا دخل الكافر منزله في النار أورث الله المسلمين منزله الذي في الجنة. نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثا أنهما شهد أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم، لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحلف له قال فلم يحدثني سعيد أنه استخلفه ولم ينكر على عون قوله. نستحلفه فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد مثنى جميعا عن عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان، وقال عون بن عتبة حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا. قال أبو روح لا أدري ممن شك. قال أبو بردة فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال أبوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. حدثنا هذا في إشكال، وهو أن يجيء ناس مسلم بذنوب أمثال الجبال فيغفر الله ويجعل أمثالها على أهل الكفر، وكيف الجمع بينهم؟ يقول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يوضع أمثالها على على على على الكفار اليهود والنصارى وهم لم يعملوها؟ تأولها النووي بأن المراد أنه يجيء قوم المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله ويضع أمثالها على اليهود بسبب كفرهم وذنوبهم، لا وليست الذنوب التي عملها العباد، الذنوب التي عملها المؤمنون غفرها الله، وهذه الذنوب التي تكون على الكفرة بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وقال إن يجعلوا مثلها لأن المسلمين لما غفرت ذنوبهم وبقيت ذنوب الكفرة صار كأنهم تحملوها. هكذا تأول النووي. قال وقيل إن هذه الذنوب التي جعلت الذنوب التي كانت على المسلمين بسبب الكفار لأنهم الذي سنوها، فعملها المسلمون فغفرت للمسلمين وبقيت على الكفار لأنهم الذي سنوها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويكون بقيت جعل عليهم مثلها بسبب عملهم لأنهم الذي تسببوا فيها. نعم. كان النصف الثالث تكلم عليه وكلام النووي، نقل كلام النووي. نعم. والأب يتكلم عليه. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه. النجوى الكلام من قرب والنجاء الكلام من بعد. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين فنجاكم من بعد. قال وقربناه نجيا. النجاء الكلام من قرب، وهو أن يحدث الإنسان الإنسان سر فيما بينه وبينه قريب لا يسمع أحد، هذا يقال نجوى يناجيه. ولهذا نهي أن يتناجى اثنان ومعهم ثالث ولا يشتكان في الحديث من أجل أن ذلك يحزنه، إذا كانوا ثلاثة ما يتناجى اثنان سر فيما بينهم يشتكون الثالث لأن هذا يحزنه، وقد يقع في نفس الخواطر أنهم يتكلمون فيه. وكذلك إذا كانوا أربعة لا يتناجى ثلاثة ويشتكون الرابع، أو أربعة يتناجى أربعة في الخامس. أما إذا كانوا أربعة وتناجى اثنان وبقي اثنان فلا بأس. فالنجوى هو كلام من قرب من سر فيما بين المتكلم ومن يكلمه. أما النداء هو كلام صوت مرتفع، ولهذا جاء في الحديث ينادي الله يوم القيامة آدم ويقول يا آدم أخذ بعث النار، في الحديث إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم ينادي، يقول عن ابن عمر نعم قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ نعم. قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي رب أعرف. قال فإني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. وفي فضل الله تعالى على المؤمن وإحسانه إليه، فإن الله يقرره بذنوبه فإذا اعترف قال الرب سبحانه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وهذا من فضله وإحسانه. وفي صفة كلام الله عز وجل، وفي والكنف صفة من صفات الله، الله أعلم بكيفيته. وأما تفسيره بالستر فهذا تأويل، يضع الكنف عليه وصف يليق بالله سبحانه وتعالى. من آثاره الستر، الستر أثر من آثاره. قد نقل عن الحافظ عن البخاري أنه نقل عن عبد الله المبارك في كتاب التوحيد في خلق أفعال العباد عن عبد الله المبارك أنه فسر الكنف بالستر، وهذا والستر أثر من آثاره. الصوف يضع الكنفة وصف من أوصافه، الله أعلم بكيفيته. ومن آثاره أن الله أثر أهل الكنف، أن الله يستره يقدره بذنوبه ويستره بينه وبينه لا يسمع أحد من الخلق. نعم كائس كان النوع الكنف، قالوا الكنف أما كنف. نعم. أما كنفه فبنون مفتوحة هو ستره وعفو، والمراد بالذنوب الستر والعفو. الستر والعفو هذا أثر، هذا هو الأثر. دائما يفسر الصفة بأثرها، ويفسر الغضب بالرضا بالثواب، والثواب أثر غير، والغضب بالعقاب هذا أثر، والكنف بالستر والعفو. الستر والعفو أثر، أثر من آثار الصفة وليس هو الصفة. نعم. والدنو هنا كرامة وإحسان لا دنو مسافة، والله تعالى منزه عن المسافة وقربها. هذا بعض الدنو الحقيقة، يدري الدنو الحقيقية. في الحديث يدنى إيش؟ يدنى المؤمن. نعم. يوم القيامة من رب عز وجل. نعم. حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. نعم. يدنى الدنو الحقيقي. نعم. الدنو الحقيقي. نعم. صلى الله إليك. الآن هو قال يدنى المؤمن. ها؟ قال الذي يدنى هو الذي المؤمن يعني. نعم. يدنى الدنو الحقيقية. الدنو الحقيقي. لكن والله لا بكفية. هذا وصف المؤمن أو وصف رب العالمين؟ وصف المؤمن يدنى، لكن ما كيفية الذنوب الله أعلم. الله تعالى يدنيه دنوا الله أعلم بكيفية. نعم. لا هذا تأويل. الستر أثر، الستر والعفو أثر من أثر الستر. هذا جاء عن عبد الله المبارك، نقل عن عبد الله المبارك. نعم. هذا غريب من عبد الله المبارك. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرح المر أمس أيضا كذلك فسره النووي بالستر، ما هو بالأثر صفة لأمس فسرها ها الانتقام لا غير غضب ها الغيرة، غيرة فسرها بأي شيء ها تحريم والمنع، تحريم الفاحش والمنع هذا أيضا فسرها بإيش بالأثر. تحريم الغيرة وصف يليق بالله، من آثر الغيرة أن الله حرم الفواحش ومنع منها، هذا أثر من أثر. كذلك الغضب فسره بالانتقام وأثر، والرضا يفسرون بالثواب والأثر، والكلف يفسر بالعفو والسترة تفسر بالأثر. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح مولى بني أمية قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب بن بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. نعم، يعني الحديث الطويل حديث كعب بن مالك في تخلفه من غزوة تبوك في قصة صاحبيه، لأن كعب يقول ما تخلف عن غزوة إلا بدر، ولكن يقول إني حضرت ليلة العقبة وهي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار بيعوه على الإسلام وعلى أن يأتي إليهم ويؤوه وينصروه، بيعهم مرتين في سنتين في وقت موسم وقت الحج. يقول إن كعب إني تخلف عن بدر ولكني شهدت العقبة وما أحب أن لي بها بدرا، يعني ما أحب أن لي بدلها بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس. نعم. قائد ولا قديس. قال كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. نعم، هذا في بدر. نعم. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، يعني تعاهدنا حين تعاهدنا أو بايعنا على الإسلام، يعني حين تعاهدنا أو بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ليلة العقبة لأن البيعة وقت الموسم وقت الحج عند العقبة عند جمرة العقبة، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بايع الأنصار، جعف النفر من الأنصار، البيعة الأولى والسنة الثانية بيع عدد قليل والسنة الثانية عدد كثير ما يقرب من 70، السنة الأولى عدد قليل بيع النبي صلى الله عليه وسلم، بيعه على الإسلام، تعاقدنا وتعاهدنا على الإسلام، بيعنا على الإسلام. ثم العام القادم أيضا جاءت البيعة الثانية بيع عدد كبير. يقول جابر إن هذه مهمة، يعني البيعة هذه عظيمة، وما أحب أن يكون لي بدلها غزوة بدر. هذا اجتهاد، ولا كذا غزوة بدر لهم الذين غزوا بدر لهم مزية على غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب وما لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قاتل فيه الملائكة، لكن هذا أجاب يقول تخلت عن بدر، وبدر ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل من القتال، وإنما خرج لأخذ العير فجمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، ولهذا لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحد تخلف، لأنه ما خرج الغزو، خرج للعير يريدون العير فكان النفير. ولذا قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تودون أن ذات الشوكة القتال ما كان قتال، تودون العير، ولكن الله أراد شيئا آخر، يريد الله أن يحقق الحق بكلماته ويقضي دبر الكافرين. جابر يقول إن بدر أتخلف عنها وما أحب أن لي بدلها، أن تكون لي البدر بدل العقبة، وإن كانت بدر أشهر عند الناس. نعم. كعب بن مالك. نعم، جابر. هل تخلف كعب بن مالك؟ نعم. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني بدلها، لا أحب لي أن بدلها مشهد بدر بدل العقبة. نعم. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني أشهر هذا اجتهاده. وإلا بدر ليس حضور بدر أمر عظيم. نعم. وكان البدريون لهم مزية. البخاري اهتم بالبدريين وذكر أسماءهم في الصحيح، سرد أسماء البدريين اللي حضروا بدر كلهم. نعم. وإن كان وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. نعم. وهذا إلا في ذلك حكم، يتخلف بدون عذر. يقول ما حين تخلفت يعني ما مر علي وقت كنت أيسر ولا أقوى ولا يعني عندي يسر وعندي مال وعندي راحلتين وعندي قوة ونشاط، ومع ذلك تخلف لحكمة يريدها الله. نعم. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ابتلاه الله وطهره، طهر من ذلك بالتوبة التي أنزلها الله في كتابه آية تتبع إلى يوم القيامة، توبة كعب وصاحبه. نعم. توبة كعب وصاحبه. نعم. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني عنده استعداد جمع راحلتين، ولم يكن اجتمع له راحلتين إلا في هذا الوقت، ومع ذلك تخلف. بعض الناس لا يجد راحلة، ولهذا يأتي بعض الناس يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، ما عندهم شيء. فإذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حملهم، وإذا كان عندهم شيء قال ما عندي شيء، فيرجعون يبكون يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون، ما عندهم شيء، لا عندهم زاد ولا راحلة. فجابر يقول اجتمع له راحلتين ومع ذلك تخلف. نعم. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. نعم. جلى يعني أوضح لهم الأرض، قال إلا سنذهب إلى الروم نغزو، إلى الأمر ليس بالأمر الهين، مسافة بعيدة، سفر بعيد، ومفاوز، مخاطر عظيمة تقطعها الإبل، وليست المواصلات مثل الآن، السفر على الإبل من المدينة إلى تبوك لا ليس بالأمر الهين، ليس هناك طرق معبدة ولا سيارات ولا قطارات ولا طائرات، وراحل الإبل، ولهذا الأمر شديد. وكان أيضا في شدة الحر، وفي وقت طابت الثمار وقت الخريف، فالإنسان يميل إلى الدعه والراحة وجناء الثمار، كلها اجتمعت. السفر بعيد والعدو أيضا مخيف الروم، والمسافة بعيدة أخطار عظيمة، والحر شديد، ووقت جناء الثمار وقت الخريف. فهذه كل هذه الأشياء المؤمنون قدموا محبة الله ومحبة رسوله وأمر الله ورسوله على هذه الأمور، وتلافوا هذه الصعاب والمشاق. نعم. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، ولهذا جلى الأمر يعني أوضح لهم. كان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو ور في غيرها، إذا أراد جهة الشمال نغزو جهة الشمال، سأل عن طريق جهة الجنوب. لكن هذه الغزوة أوضحها للناس، الغزوة ليست كغيرها، السفر بعيد والمفاوز خطيرة، فأوضح لهم حتى يتأهبوا ويستعدوا ويكونوا على بصيرة. نعم. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريدون، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. فأخبرهم بوجههم يعني قال إن سنة تبوك ما ورى كعادة غزوات أخرى، أخبرهم بوجههم. نعم. فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. يعني كتاب حافظ ما مكتوبين، ليس مكتوبين، ما بدأ الكتاب كتاب الديوان في زمن عمر بن الخطاب دون الدواوين، لكن في عهد النبي ما في جيش ما هو مكتوب، فلي يتخلف يمكن يستطيع يتخلف ولا يعلم عنه الرسول إلا إذا نزل الوحي كما قال جابر، كما قال كعب يقول لو أراد أحد يتخلف تخلف ولا يخفى، لأن العدد كثير ولا هناك أحد يعدهم ولا كتاب يجمعهم، فمن أراد يتخلف يتخلف ولا يدرع إلا إذا نزل فيه الوحي. نعم. ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. فقال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يعني قل شخص يتغيب إلا أنه يتغيب ولا يعلم عنه بسبب كثرة الجيش، كثرة العدد وعدم الكتابة، كتابة أسمائهم. نعم. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. يعني هذا من تلاوة امتحان، فرفقت حين طابت الثمار والظلال وافتنع الثمار فأنا إليها أصعر، يعني أميل إلى الراحة واجتماع الثمار والرطب. نعم. فأنا إليها أصعر يعني أميل. نعم. فأنا إليها أصعر. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي يتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا. لله في ذلك حكم، يحاول يتجهز ولكن ما يصنع شيء. هم يقول في نفسه أنا نشيط وأنا قوي، الرسول صلى الله عليه وسلم مشى يستطيع الحكم الآن، الحكم بعد ساعة ساعتين، تفارط الأمر، فرمض مرة قال أنا أستطيع ولو بعد يوم يومين، وهكذا حتى تفارط عليه الأمر، ذهب الجيش ولم يذهب. نعم. وطفقت أغدو لكي يتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا. طفقت بأن أنشع وجعت وأراد. نعم. ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. هذا التسويف، ما ينبغي الإنسان التسويف وأنا قادر وأنا كذا، ينبغي الإنسان، ينبغي المسلم أن يعزم وأن يفعل، ما يقول سوف أفعل سوف أفعل، أنا عندي قدرة أنا كذا، سوف أتوب بعد مدة بعد كذا، الآن بادر بالتوبة، سوف أعمل كذا، لا تؤخر عمل يوم الغد، اعمل الآن. أما أن تجعل سوف سوف سوف، ينبغي الإنسان أن تتكلم سوف، يكون العمل يتراكم عليك، تترك عمل اليوم إلى الغد ويتراكم عمل اليوم وعمل الغد، اعمل الآن لا تؤخر ولا تسوف. نعم. وطفقت واغدو لكي يتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله. من الحكمة لما رد الله من ابتلاءه وتمحيصه وتوبة الله عليه. نعم. فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وصلوا إلى تبوك صار الآن خلاص ما يمكن أن يخرج، صار بينه وبينه أيام ما يستطيع، صار يخرج جابر، جاءت أيضا الأمور الأخرى التي يعني تنغص عليه حياته وتتعبه وتشق عليه، صار إذا خرج ما يجد إلا صنفين من المتخلفين، ما يجد في المدينة أحد، إما إنسان معذور أعمى أو أعرج أو مريض أو صبي أو إنسان أو نساء أو شخص متهم بالنفاق فيتألم، جاء الألم يتألم كيف أنا أتخلف الآن، ما فيها الآن في المدينة إلا متهم بالنفاق أو معذور، يجي في نفسه حرج ضيق ومشقة وألم، مغموص بالنفاق يعني متهم بالنفاق، ما يجد أمامه إلا متهم بالنفاق يتخلف بالنفاق أو معذور لأنه من الضعفاء من المرضى ومن المسافر أو من أعمى أو أعرج أو امرأة أو طفل. نعم. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أراني أسوة إلا يحزنني أو يحزنني يصح حاجة يحزنني. نعم. يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، وقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة. سلمة سلمة كسر اللام، بطل من الأنصار، وهم رحت جابر. نعم. قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. كيف يقول جابر هذا وهما حضر؟ ما الذي أدرى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه؟ فأخبر يعني لما جاء أخبره قال أن النبي سأل عنك، فقال ما فعل جابر؟ فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني معجب، معجب بثيابه ومعجب ب... نعم كعب. نعم كعب، يعني قال ما فعل كعب؟ قال رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني معجب، معجب بثيابه وبحلته. فرد عليه معاذ بن جبل فقال: بئس ما قلت، والله ما علم عليه إلا خيرا. فيه الرد عن عرض أخيه مسلم، وأنه ينبغي الإنسان يرد عن عرض أخيه إذا كان علم عليه خيرا، رد الغيبة. هذا الشخص بن سلمة اغتاب جابر واتهمه بأنه معجب بنفسه وبحلته، ولولا إعجابه باختياله وإعجابه بنفسه وبحلته لما تخلف. فرد عليه معاذ قال: بئس ما قلت، والله ما نعلم عليه إلا خيرا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: رجل بني سلمة يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. نعم، بيض يعني بيض، بيض إنسان السراب. وكن أبا خيثمة يعني أنت أبو خيثمة، أو ليكن أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة. نعم. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: هذا المنافقون تصدق بصاع تمر، بصاع تمر، فلمزه المنافق قال: إن الله غني عن صدقة هذا، ما تصدق إلا بصاع، واللي تصدق بكثير يقول هذا مرائي، ما يسمى منهم أحد المنافقون، اللي تصدق بقليل يقول هذا ما. هذا قليل، ما وجد إلا هذا تصدق بصاع، إن الله غني عن الصاع، والذي صدق بكثير يقول هذا مرائي، هكذا المنافقون. نعم. وهو الذي أنزل الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم. وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. وقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب. بثي أشد الحزن، البث. قال الله أن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أشد لما بلغ النبي قد جاء قادما من تبوك حضر الحزن، ماذا يعمل؟ ماذا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي شيء يقابله؟ في الأول يتكلم في نفسه، يقول: أقول كذا، أقول كذا، أقول كذا، أعتذر بكذا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزح عن الباطل، وعزم على أن لا يتكلم إلا بالصدق، يخبره بالحقيقة والواقع، وأنه ليس له عذر. نعم. فلما بلغ وليكن ما كان. نعم. فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، راح عني الباطل. زاح راح ولا راح؟ زاح زاح زاح زاح الباطل، يعني ذهب الباطل. وهذا من فضل الله على كعب، إن الله أزال عنه الباطل وعزم على الصدق، عزم على أن يصدق النبي ولا يقول الصدق. هو عنده قوة وقدرة، وعنده جدل، وعنده استطاعة للاعتذار، لكن ترك هذا، تركه لله كما سيبين. نعم. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاه عني الباطل،

حتى يتوب. هذا إذا كان هجر من أجل الدين. أما إذا كان هجر من أجل الدنيا من أجل حظوظ النفس فإن الهجر لا يزيد عنها السيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وبيح الهجر يوم ويومين وثلاثة، لأن النفس قد يحصل فيها شيء من التكدر بسبب ما يحصل بينه وبين أخيه من الشحنة، فأبيح ثلاثة أيام حتى يزول ما في نفسه. أما إذا كان هجر لأجل الدين فليس له حد محدد حتى يتوب. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبه والمسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليه. ولكن هجر العاصية إنما يكون إذا كان الهجر يفيده ويرضعه، أما إذا كان الهجر يزيده شرا أو لا يفيد فلا يفسر ولا يستمر في نصيحة. بعض الناس إذا هجرته فرح وصار يزيد في المعاصي، إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء ويخفف من المعاصي يتستر، فإذا هجرته صار لا يبالي. هذا لا تهجره. ولذلك فإن النبي ما هجر المنافقين ولا هجر الذين تخلهوا عن تبوك، ما هجر إلا الثلاثة. فالهجر كالدواء يستعمل، إن كان يفيد يستعمل وإن كان لا يفيد فلا يستعمل. وفق الله جميعا، تثبت الله جميعا.